الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله المدلس أو المدلس، نعم. قال المصنف رحمه الله المدلس، قال ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه. شوف هنا قال ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه ولم يدركه، هذا قف معه طويلا، فيه أمور. الأول قال رواه الرجل عن آخر ولم يقل التلميذ عن إيش؟ شيخ. إذن هذه توسعة من وسعت من الإمام الذهبي بهكذا، إنه سيدخل تحته إيش بقى يا شطار؟ اللي معنا في المعلم اليماني هيتقن ويسرع، أي انقطاع سيدخل في الباب، البلاغات وغير البلاغات صحيح، كل هذا المرسل هيدخل في الباب. وقال رواه الرجل عن آخر لم يسمعه منه، لما يأتيك مالك يقول قال ابن عمر فدخل في إيه؟ في التدليس، صحيح؟ لذلك ابن عبد البر قال ولو قلنا بذلك لم يسلم لنا احد الا شعبه وابن القطان، وحتى شعبه دخل في التاريخ كما قال ادرجوه في هذا الباب، وشعبه طبعا يدرجونها ايضا في الروايه عن بعض المجاهيل، فهو يقول لم يسلم لنا احد. فهذه صراحه يعني فيها اتساع من القول. قال فان صرح، لكن هنا التفسير والتفصيل الذي فصله بعده يجعلنا نزن ميزان الذهبي، لذلك حتى لا نظلم، يعني احنا بنتكلم عن الاستدراك، وأي أحد ممكن تستدرك لكن تصيب أو تخطئ، العلم هو الحاكم في هذا. أكمل. قال ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه فإن صرح بالإدراك. ولما قال لم يسمعه منه ولم يدركه، ولم يدركه، التوسعة هنا جاءت فين؟ في لم يدرك، في لم يدرك، نعم. قال فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهو كذاب، وإن قال عن احتمل ذلك، ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقياه فقد قررناه، وإن لم يكن لقياه قررناه يعني إيش سابقا، فهنا قيد ما قال هنا فإن كان قد لقياه، يبقى كأنه جعل الدائرة في من احتمل إيش لقاؤه، فيبقى إذن ضيق الدائرة هنا مرة ثانية بهذا القول، ضيق الدائرة مرة ثانية على أنها رواية التلميذ عن إيش عن الشيخ. نعم. قال وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصرة، فهو محل تردد. ممتاز، مسألة محل التردد. قال وإن لم يمكن قال فهو محل تردد، وإن لم يمكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة. طبعا قتادة من الطبقة اللي اتروا عن الصحابة، صحيح ولا لا؟ أنا بكلم نفسي، أنا عارف. لا بقول قتادة من الطبقة اللي اتروا عن الصحابة، قولوا نعم أم لا. خلاص يا نعم، ها فاخطأتم. نعم لا، إذن لابد نقول المسألة فيها تفصيل. قد نقول الغالب أنه لم طبقة لم تروا عن الصحابة، لأنه لم يثبت عن قتادة أنه روى عن أحد من الصحابة قط إلا عن أنس فقط، ما ثبت له رواية إلا إيش إلا عن أنس فقط. فإذا هو من جملة الأمر الذي نقول أنه لم يروي عن الصحابة إلا إلى أنس. طيب نقف هنا، نقول المدلس التدليس، التدليس هو إخفاء العيب، أصل التدليس وإخفاء، لأنه التدليس أصالة كان في إيش في البيع والشراء، أنه يخفي عيب السلعة عند بيعها، هذا هو التدليس. وبعض ولذلك قالوا هو إخفاء العيب إطلاقا، وبعض العلماء قال هو من الدلس وهو اختلاط الإيش الظلمة، وده حقا، لأن في الظلمة يمكن أن أمرر العيب، يبقى اتفق ولا ما اتفق، يبقى اتفق. وفي الاصطلاح هو إخفاء عيب السند مع ظهور سلامته، الظاهر السلامة ويخفي العيب، لأنه لما يقول الأعمش على أنس مثلا هو عنده واسطة، نقول عن تحتمل الاتصال، فلذلك يقول الحديث يمر، فهو إخفاء العيب في السند مع ظهور الإيش السلامة. والحق كما قال علمونا بأن التدليس هو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، ورواية الراوي عن شيخ قد سمع منه أحاديث ما لم يسمع منه، هذا التدليس. وبعض العلماء يوسع، وهذا كلام بقى المتقدمين من المتقدمين والمتأخرين، يقولون هو رواية الراوي عن شيخ الذي سمع منه ما لم، وده كلام ابن الصلاح، ابن الصلاح لم يفرق بين الإرسال الخفي وبين التدليس، وده اللي نصره كثير من الناس، قال هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه أحاديث لم يسمعه، أو رواية الراوي عن من عاصره ولم يسمع منه. ما الفرق بينهما؟ دكتور تعالى لي هنا دكتور، البخاري لا يتخلف عنه، وأنا أقول اللي بيتخلف عن البخاري متخلف، اللي بيتخلف عن البخاري متخلف. هو عندي جمع بين سوءتين، متخلف ومغفل طبعا. أما أنت فأنا أعلم حرصك على الطلب، وأما قولي لك بذلك بضرب بك غيرك عشان تفهم. وأيضا لأوضح الصورة الواضحة، طالب العلم لن يكون طالبا العلم مستقيما، شمس تشرق على الناس إلا إذا نزع عباية الغفل عنه، لم يكن مغفلا ولم يكن إيش متخلفا، لأن المتخلف لا يفقه، والمغفل يذهب إلى الأدنى ولا يستطيع أن يقف مع إيش ما الأعلى، غباء مستحكم. أنا قلت لكم يعني عندنا بعض الإخوة ده في الإمارات، المفروض بأن طلب العلم عندهم نادر، والحمد لله الإخوة اللي كانوا معنا ما زالوا إلى التواصل معهم في الطلب ولا يتركون الطلب. لما قيل لهم فلان فلان جاء والرجل هذا مشهور، الندوة دي ندوة والكلام فيها، فقال أي ندوة؟ أنا عندي صحيح البخاري، كيف أنا أسأل أترك صحيح البخاري وراح للندوة هذه؟ فطبعا ده اللي بيحدث، ده الله تعالى رزقه والفقه. نهيك بقى على المسائل الأخرى، أنت تدرس البخاري يقول لك أنا عندي درس آخر، طب درس آخر إيه؟ ومن الذي يعطيه؟ وأعطى عن أي علم؟ وتعلم على من؟ هذه دلالة على إيه؟ مغبون، لم يوفق ليفقه، والذي لم يوفق لا يصل. لذلك من دعاء الصالحين وفقني لشيخ متقن، لأن في آخر الزمان أنا سأقول لكم شيئا، قد تندم حين لا تستطيع أن تراجع ما عندك، الذي وفره الله لك ممكن لا يكون معك بعد قليل. لا أنا أتكلم تعريض، أقول لك فماذا تفعل؟ إذن ما كانت الفرصة والغنيمة موجودة ضيعتها، تندم حين لا مندم. كده أنا ما سمعت برجل قالوا لي متقن والله لو كان في أنفاسه الأخيرة كنت بذهب عند التربة لا أتركه، ولو كنت في مرض حالك ما أنا أموت في المجلس. تفقه، ضاع عليك البخاري. لا أمل، لا تقطع عن الطلب، لا أمل، لكن الذي يفتح بوابة الأمل شيء واحد، تمام الصدق في القلب أنه يريد، كان حقا صادقا سيصدقه الله. الأبواب اللي أغلقها الله عليه هيفتحها له من أبواب أخرى، وهيفتحها له فتح عظيم. وهي كده أنا قلت لك مثلا، قال في آخر الزمان يطلب العلم عند العيش الأصاغر، طبعا الأصاغر اللي هو سنه صغير صح، الأصاغر إيش؟ الأصاغر في العلم اللي هو أنصاف، مش أنصاف، إحنا عايشين مع أشباه لسه ما أشباه من؟ أخطأت خطأ فاحش، وفي علماء أصلا أشباه طلبة العلم، أشباه طلبة العلم، وليتهم كانوا أنصافا. وابن تيمية يقول ضيع الدنيا أنصاف أربعة، واحنا عندنا ايه؟ اشباه اشباه اشباه انصاف، ما وصلوش اشباه الانصاف، اشباه. يبقى انت مين هيقول فينا ايه؟ خلاص الحمد لله ربنا يرحمنا. فلا يصح، انا اعرف انه قهري ضربت بك غيرك، ليفقه ويفهم المغفل كيف يزيل الغفل عنه، والا لو عاش في غفلته لن يتقدم. هذا الذي اقوله، تفضل. لأن التدليس هو إخفاء العيب، في الاصطلاح قال العلماء إخفاء عيب السند، وقلنا نبي أن التعريف الصحيح كما قال العلماء، الخلاف في ذلك بين المتأخرين والمتقدمين، المتأخرون يجعلون حدودا، وحتى بعض المتقدمين جعل هذا الحد، وهو التفريق بين إرسال الخفي وبين التدليس. التدليس هو رواية التلميذ عن شيخ الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. إرسال الخفي هو رواية التلميذ عن شيخ قد يكون شيخا له، يعني الآلة موجودة أن يكون شيخا، اللي هو إيه؟ المعاصرة مع إمكان اللقاء، لأنه لابد أن تردف مع كلمة المعاصرة إمكان اللقاء، لأنه لو كان الرجل مثلا هو معاصر لكن استحالة النقل الانتقال، يبقى كأنه غير معاصر. لكن هذا في الكوفة وهذا في البصرة ومعاصر، يبقى لابد أن نقول إمكان اللقاء متوفر أو غير متوفر، ده على الرجل يمشي. الإمام أحمد ذهب إلى اليمن ماشيا، مش ذهب ووجد عبد الرزاق في الحجري عندما اشتغل أجري يحمل للناس أجيرا من أجل أن يسمع حديث عبد الرزاق في اليمن. الغرض المقصود مع إمكان اللقاء، هذا التدليس. والتدليس تدليس إسناد وتدليس إيش؟ شيوخ. التدليس قسمان، تدليس الاسناد تدليس الشيوخ. تدليس الاسناد بيندرج تحته كثير من الفروع. اصل تدليس الاسناد كما قلنا هو الوعكه الكبرى اللي هي مساله الدخول ارسال خفي مع التدليس او دخول ارسال خفي تحت التدليس او التفريق على ما فرق المتاخرون. لكن بينا قبل ذلك بفارق لطيف بين الارسال الخفي وبين التدليس. بفارق اللطيف ما هو؟ حريص اعرف ان هي عندك. اصبر. اياك من الفلاوه. خلاص عرفناها دي يا اخويا خلصت. انا عايز اريد قلت لطيف لا ظاهر. اخ عمر اين عمر بتاع الطعام؟ اين عمر؟ عمر الطعام فين هو؟ اين عمر الطعام؟ الإيهام ده الصحيح. الفارق اللطيف الإيهام، أن المدلس يوهم بالسماع وأما المرسل لا يوهم. ده الفرق بينهم. طب وإيش اللي جعل الفرق هذا مؤثرا؟ لا ممتاز. لا الشيء المؤثر وعورة البحث الذي يوهم يجعل المسألة على الباحث ضيقة شقة، والذي لا يوهم يجعل الأمر سهل ليصل إلى العلة الموجودة في الحديث. تدليس الإسناد يندرج تحته تدليس الإيه؟ تدليس العط ها؟ يندرج تحته تدليس التسوية. تدليس التسوية كما قلنا هي تعريف سريعة. تدليس التسوية هو إسقاط ضعيف بين ثقتين التقى أحدهما بالآخر. وهذه مصائب بقية ابن الوليد طبعا هو الذي يفعل ذلك، لأن فيها لو لم يكن فيها إلا اتهام هذا الثقة، وأنه سيتهم عندما يكشف هذا الباب أنه سيتهم بالتدليس. نعم، لأنه سمع منه وبعد ذلك أتى أسقط الواسطة وقال عن هذا هو التدليس فيتهم بالتدليس، ورجل غير متهم بالتدليس. ولذلك قالوا أحاديث بقية ليست نقية فكون عنها على إيه؟ على تقية. فكون منها على تقية. التقي هذه الأحاديث لأنه يلدى. وطبعا من أشهر الناس في التسوية أيضا هشيم بن إيش؟ ابن بشير، وأيضا الوليد ابن مسلم، وكلهم من أهل الشام. مع أن الحق بأن التدليس لم يكن في ما يعرف في أهل الحجاز وأهل مصر. التدليس كله كان معروف في أهل إيه؟ أهل الكوفة وبغداد، أو مش أهل الكوفة، بغداد يعني البصرة كان فيها التدليس. الغرض المقصود تدليس التسوية. ومن التدليس أيضا تدليس الإيش؟ العطف. تدليس العطف إنه يأتي بشيخي شيخ قد سمع منه يقول حدثني فلان ويسكت وفلان، والشيخ الآخر لم يسمع منه. لذلك كان في مجلس هشيم بن بشير جلس فقال ما تشتهون؟ قالوا أن تحدثنا بلا تدليس. يعني المسألة قال نزلت على رغباتكم. ثم قال حدثني خلاص هشيم مشوك يكون حدثني فلان وفلان، حدثني فلان وفلان. فبعدما انتهى قال دلست عليكم؟ قالوا لا، وكانوا في أسعد حال. قال والله ما في حديث حدثتكم إياه إلا ودلست عليكم فيه. كل حديث قلت حدثني فلان سمعت من فلان وفلان، فلان الآخر لم أسمع منه شيء. شو هاو ده اسمه تدليس إيه؟ تدليس العطف. وفي تدليس هو تدليس اللي بعض العلماء يقول بالتجويد. التجويد هو الإرسال الخفي. يعني تدليس تسوية يقولون هو تجويد، لكن هو تجويد الإسناد إنه يسقط. التدليس كتدليس ابن عيينة لما روى عن إيش؟ عن الزهري. هو طبعا هو اسمه تدليس السكوت، لأن ابن عيينة سكت ثم قال إيه؟ عن الزهري. فالزهري دي طبعا علي بن خشرم يقول إن كانوا يجلسون ويلتفتون إلى إيه؟ إلى عين ابن عيينة، عايزين نشوف ما هو المسألة. والزهري شيخ مباشر، فهو خلاص الزهري لا مش هيدخل علينا هذا الكلام، فوقف. فقالوا يا إمامنا أسمعته من الزهري؟ قال اسكتوا أنا جودت أنا الإسناد انتهى الموضوع اسكت. قالوا أسمعته من الزهري؟ قال لا، ولا ممن سمعه من الزهري. علي بن خشرم يقول إن ابن عيينة أدخل رجلين بينه وبينه، مع إن الزهري شيخ مباشر لابن عيينة، أدخل معمر وأدخل عبد الرزاق وأدخل معمر، مع أنه في طبقة عبد الرزاق. قال معمر لا، حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. شوف انظر شوف النزول، مع أنه هو شيخ مباشر لابن عينة. وابن عينة طبعا لما قلنا له الآن أنت دلست، سمي لنا من دلست. لما سمى إيه؟ سمى جبال، سمى ثقات، سمى عبد الرزاق، وسمى معمر. طيب هذا التدليس، نوع التدليس الثاني، تدليس الآخر وتدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ يعني شبه اتفاق عند العلماء أنه ليس بجرح إلا إذا كان الشيخ ضعيفا فعم به كما كان يفعل الثوري، يكنيه حتى لا يعرف، وهذا جرح. ليش؟ لأنه في وعورة البحث أيضا هنا الآن، يخفي الضعف الذي في الراوي. تدليس الشيوخ قد يكون تكثرا، وبعضهم قد تكلم في ذلك لأنها نوايا. أنت عمال تقول أبو فلان وأبو عن فلان وأبو علان، فبتكثر في هذا الباب. فتدليس الشيوخ كان معروف بكثير من العلماء، وأيضا الخطيب البغدادي اللي هو أروع من كتب في المصطلح كان كذلك، فيه تدليس الشيوخ. وبعض ما يقولون من أنواع تدليس الشيوخ أنه يعني يشابه العلماء، يريد يشابه العلماء في تدليس الشيوخ. يعني هو مثلا ابن السبكي، ذكر الشيخ أحمد شاكر هذا الكلام، ابن السبكي بأنه أراد أن يشابه من أصله في المذهب، عمدة المحدثين في المذهب شوافعة، لا عمدتهم أمام الصلاح. ممتاز البيهقي طبعا هذا العمدة في الباب، وإن كان الذي يتقدم عليه إمام الأئمة وابن خزيمة، لكن البيهقي هو عمدة الباب عندنا في المحدثين، عمدة الباب. كل إمام الشافعي له عليه منة بالمذهب إلا البيهقي، الكتاب معرفة السنن والإيش والآثار. فالبيهقي كان يقول وحدثنا بذلك شيخنا أبو عبد الله الحافظ، يقصد مين بقى؟ أبو عبد الله الحافظ. ممتاز صحيح. أنا خفت تضربني. ها يقصد ذلك الحاكم. الحاكم ليش خايف من إيش؟ الحاكم. فكان ابن السبك يقول وهذا ما حدثنا به شيخنا أبو عبد الله الحافظ. طبعا هذا يعتبر من ابن السبك إيه بقى؟ تدليس ولا إيه؟ ها طبعا انه فاهم صحيح. لا هو كان يقصد شيخا حقا له، لكن مين بقى شيخه؟ مين شيخ ابن السبكي؟ شيخ السبكي وابن السبكي هو شيخ السبكي، شيخ الابي وشيخ الابن. يا ربي غفر الله لكم. الذهبي. فأقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ يقصد ذلك إيش؟ الإمام الذهبي. أنت ما رأيت السبكي ويتكلم عن الذهبي ويقول شيخنا يعني كان شديدا عليها، فيتكلم بقى على مسائل اللي تكلم بها الذهبي، واشتد على الذهبي كلاما، ولن نقبل هذا الكلام على مثل الذهبي، لكن يعترف به وبسعة علمي، لا سيما أنه أيضا إمام في المذهب، إمام في المذهب الشافعي. فهذا من تدليس الشيوخ. من تدليس أيضا تدليس البلدان يدخل فيه تكثرا، أنه يقول حدثنا ما وراء النهر، كما تعلمون بقى حدثني الوليد المسلم بسوريا، وعندنا سوريا فين؟ شارع سوريا. وين يروح شارع سوريا؟ يقول حدثني بسوريا وانتهى الموضوع. يبقى أنت الرحلة ضربتها إلى سوريا. كما يعرف هذا تدليس معروف، لكنه لا يؤثر في الحديث. هذا مجمل ما يقال في مسألة التدليس ظاهرا، ونعمق القول إن شاء الله بالأمثلة وبالسبورة بالأمثلة على ذلك، حتى نبين مسألة كلام الحاكم في ستة أقسام المدلسين، لننقي هذا الباب ونرى كيف استقى منه الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه المعروف بإيش؟ مش عارفين كتاب الرسالة اللطيفة مش عارفينها؟ نغمة الفكر. إيه يا حبيبي؟ الكتاب خاص بالمدلسين. حيا على الدعوة السلفية. تفضل أخو إيه؟ يمين كده برضو. نعم في النكت. يا سلام معرفة أهل التقديس، وهذا بيأتي بمراتب المدلسين بأسرها. ماذا يعني إذا موجود؟ يعني وقلت لكم أيضا لابد لطلبة العلم أن تتوسع شوية. لازم أول شيء العلم. لا أنا عندي أنا أدين الله، لا عالم إلا إذا أتقن عندي ثلاث مواد في العلوم، أتقن العقيدة، أتقن الفقه، أتقن الحديث، غير كده لا أعتبر عالما، يغفر الله لي على التنطع لنا فيه. لكن أنا يعني لا أعتبر عالما متقنا، لأن هذه أرقى مراتب العلماء. ممكن يكون عالم في الفقه، عالم في العقيدة جيد، يبقى ده طالب علم لكن عنده زيادة علم واجتهاد في مدى، لأن لم يجمع بينها. ذكرتني أنت بها، ما زلت تقول بهذا؟ إيه؟ ترسيب الوجوب، قلت حتمية تعليم المنطق، ما زلت تقول بهذا؟ الابتسامة لا أعرف ما وراءها. ها؟ شوف صدقني تضيع أعمارا على هباء. الغزالي سيب من عبد البر لم يتبحر فيه، الغزالي تبحر، ولذلك الغزالي فين هو؟ أين هو؟ أين علمه؟ أين أثره؟ ما في. كل الذي نعلمه بحر الفلسفة الذي دخل فيه ولم يخرج. أبو بكر بن عربي نفسه قال ده، شو المنطق عمل فيه إيش؟ أبو بكر بن عربي قال قولا من ذهب، قال دخل شيخنا في خضم الفلسفة، في بحر الفلسفة، وأراد الخروج، ولج وأراد الخروج فلم يستطع إلى ذلك سبيل. ما أصلها المنطق، أصلها المنطق، ما الاثنين خربانة رأس وخلاص، ليس فيها ثمة شيء. أفيد ما يستفيد به المناطق في هذا الباب ده، أكثر المناطق كلهم ثلاثة أربعة أشعار، أكثر ما يستفيدون منه هو إيش؟ هو معرفة آداب المناظرة وكيفية تفهم أساليب الآخرين، وهذا أنت لا تستفيد منها غير قبل أن تستفيد أنت من علمك، أنت تتقنه أولا ثم تهيئ نفسك للمناظرة، فاهم؟ كل هذا حتى هذا الباب فيه تعريف، مش هتفيدك في أي شيء، بيّن لي في الأصول إيش تفيدك فيه. لن تفيدك إلا أنك تقعد بقى ثلاث ساعات تكلم على الحد والجامع المانع، وبعد ذلك الفائدة علميا حديك مسألة فقهية وحدد لنا بقى هذه المسألة في الحد والمنع والجنس والنوع في هذا الباب. أنا بقى ممكن أقول لك الآن مش تعلمت المنطق، جيب لي الفرق بين الجنس والنوع في مسألة الربا وأراهن، ما بس استغفر الله أنا راجل، ما أنا أعرف يقينا ولا هيعرف يعمل حاجة، ولا يروح ويجدع ينام دلوقتي وهيجلس ساعتين ما يعرفش يفرق بين الجنس والنوع في مسألة الربا، ولا يعرف شيء. رايت لن يفيدك شيء، لن يفيدك أي شيء، ممكن يفيدك في حاجة واحدة بس، إنك تكلم الحيطة تمشي تحك بقى في الخشب، ممكن هذه أفضل إفادة لك، إنك إنما أصلا تعلو علميا صعب. قولوا قولي هذا، استغفر الله.